وقلنا قد تتكرر فيه الصفة لفظا كثقة ثقة، قل لك ثقة ثقة، وده مكرر فيها بيأكد لك أن هذا الراوي ثقة، أو ثقة سر، يبقى تكرارات الصفة معنى، لأن الثقة وثقة، لأن ثقة وسر الاثنين بمعنى واحد، واحدة تكررت لفظا واحدة تكررت إيه معنى، فدي درجة تانية في بتأتي أعلى درجات الضبط. وعندي درجة تالتة بيقول لي فيها هذا الراوي ثقة، بل عندي الضبط العالي ثلاث مراتب. الضبط العالي كم مرتبة؟ ثلاث أنواع، أصرح بأفعل التفضيل، أصرح بتكرار الصفة لفظا أو معنى، أصرح بإفراد الصفة، وده كلنا حديثهم هي مشايخ صحيح، حديثهم هي مشايخ صحيح، سواء كان أعلى درجات الضبط اللي هو أفعل التفضيل. ولذلك الإمام البخاري صرح قال لنا حديث أحاديث لرواه من أعلى درجات الضبط، أصح الأحاديث عندي، أصح أفعل التفضيل بأعلى درجات الصحة للإمام البخاري، وفعلا جاب لنا أحاديث من هذه المرتبة، ولم يأتي بالمرتبة الثانية اللي هي ثقة ثقة، أو المرتبة الثالثة أو ثقة، إلا في المسامعات والشواهد عنده، لأن احنا قلنا أن الإمام البخاري أحاديثه تتنوع إلى ثلاثة أنواع، نوع اسمه أصول، ونوع اسمه متابعات وشواهد، فأتى بالمراتب الثلاثة في التوثيق عنده في كتابه، ولا غبار عليه ولا مشاحة في العمل عنده على الإطلاق. يبقى أنا أخذ حديث الإمام البخاري وكفاية عندي أنه عند الإمام البخاري، ولما أجي يجيني واحد يفعل لي على البخاري ويقول لي ده يعني هو قدس الأقداس كله، ابعد عنه، ابعد عنه، سيبك منه، أن الرجل اجتهد رأيه واجتهد حفظه واجتهد ما سمعه من شيوخه الأئمة الأعلام. ولو قلت لكم أنا متخيل راوي حديث في زمن شيوخ البخاري ده لما كان بيمشي على الأرض، أنا كنت أظن أن الأرض من تحت قدميه تميل تضطرب من شدة حفظ هذا الراوي، من قوة إيمانه، من حبه لرسول الله، من من من من صدق روايته وتوثيق حديثه الذي يرويه عن رسول الله. فأنا لما الإمام البخاري ينوع أحاديث كتابه إلى درجة ليجعل الأصل عنده أوثق الناس، ثم يأتي بالمتابعات وشواهد اللي هي كمان بترفع درجة خسيسة أي حديث عنده إلى درجة أعلى، وراويها من الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة في التوثيق، المرتبة الثانية أو الثالثة فيها مشايخ في التوثيق، يبقى على عيني ورأسي ماشي مشايخ، ولا أصدق أي من يتكلم على الإمام البخاري. يأتي الإمام مسلم أصوله كلها صحيح وأسانيده كلها متصلة ليس فيها انقطاع، لكن الإمام مسلم لما نظر في صحيح البخاري في الأحاديث الأولى التي كان يجمعها وهو تلميذ الإمام البخاري، والإمام البخاري روى عن مسلم حديث أو اثنين لأنهم كانوا متعاصرين، فأجد أن الإمام مسلم لما وجد الشروط كأنه نظر في عمل الإمام البخاري واستنبط شروطا، ولما استنبطها وجدها حمل وجبل عليه، فقال ده قلما يصفو للإمام البخاري ما يعد على أصابع اليدين. كان لو الإمام البخاري جاب 10 أحاديث بنفس الطريقة اللي هو مشي عليها دي لا يبقى ده مأذول محد زيه، فأنا هخف عملي شوية قليلا وحجعل أنا الضبط عندي أقل من هذا قليلا، أو حأنظر للرواة وشيوخهم ومعاصرتهم وإمكاني لقائهم الضبط كويس 24 جراس، لكن أنا حأنظر لنقطة أخرى، لأن معاصرة مع ثبوت لقاء تختلف عن معاصرة مع إمكان لقاء. وإنت لو دققت النظر في أسانيد الإمام مسلم ستجد أن أسانيد الإمام مسلم كلها متصلة أيضا، ليس فيها انقطاع على الإطلاق، كلها متصلة، وكل تلميذ عاصر شيخا وكل تلميذ سامع من شيخه. بس انت هات كده الشيوخ والتلاميذ واقرأ في كتب الرجال، ستجد أن كل تلميذ سمع من شيخه زي البخاري، لكنه اشترط عشان يهون عن نفسه ويخفف عن نفسه هذه القضية. السلام عليكم، ازاي صحيح سيدنا، ازاي الحال الشيخ اسماعيل، ازاي الحال، ازاي صحيحكم، مشتاق لكم وياكم مولانا. والله خير ونعمة، نحمد الله على كل حال، ربنا يسرنا وإياكم يا رب. الحمد لله اطمئن وخلص مولانا الأمور على ما يرام، الحمد لله وربنا يستر يعني. لا طب والله انا بخير والله ونعمه والله الحمد لله جدا يعني. انا ربنا يبارك فيك يا ابن احنا بخير والله ونعمه جدا الحمد لله، والامور على ما يرام جدا والله الحمد لله شكرا لك، ربنا يبارك فيك ومتعكم بالصحه والسنه واياكم يا رب. واحنا مع الشيخ ناصر فتح، احنا مع الدكتور ايوه السلام عليك ايها النبي، وماشي كان الموسوعه مشرف العلمي على الموسوعه، انا بنطلع موسوعه من الشمس مجلد، والقناه شغاله كمان بنطلع لها برامج، بنطلع لها برامج من السنه النبويه كمان للائمه والعلماء عشان الدروس في السلام عليك ايها النبي. وطبعا عاملين كمان المتحف عندكم، مطلعين كل احاديث المتحف وصناعاته التي صنعناها وهي موجوده عندكم في المتحف هناك يعني. اي نعم محمد ايوه، لكن هو احنا قلنا هذه اشياء تقرب مما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الامور على ما يرام هنا وشغالين، شغل يعجبك يعني خالص الحمد لله. لا لا ابدا، كنت ماسك القسم وماسك كل الدراسات العليا كلها الحمد لله شكرا لله، والحمد لله عندنا كل شهر تسجيل ومناقشات والامور على ما يرام يعني الحمد لله. ايوه نعم ايوه طيب. وهو كان معايا على التليفون النهاردة، فأنا أكلمه إن شاء الله، أكلمه وأعطيله رقمك وخليه يتصل عليك إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. طيب تحكم أي طيب انا بس اكتب المعلومات دي الله يبارك فيك. اول علامه من علامات الصوره المدنيه بشيء. طيب ماشي شغال. طيب حاضر ان شاء الله. لا حاضر. طيب حاضر هنا ان شاء الله مشيت. يعني رسالة إن شاء الله وكل شيء إن شاء الله بسرعة إن شاء الله بحول الله. طيب على بركة الله إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم وكل في الجمعة الحمد لله كويسين الحمد لله، ربنا يبارك فيكم ونفعكم بالصحة والسنة وإياكم يا رب، بارك الله فيكم جزاكم الله كلنا دعوتكم لنا سيدنا بارك الله فيكم. مسلمين يا سبحان الله سبحان الله من فترة ايوه ما عندكمش اتصال العمل لحد الممال زي عندنا في الازهر، ما عندناش تقاعد، احنا ما عندناش تقاعد في جماعة الازهر. لا نحن عندنا إلى ما شاء الله إلى الممات. لا نحن عندنا الوقت يصبح الصلوات كلها بالوقت إلى الممات. وليس هناك تقاعد وليس هناك حالة على المعاش على الإنسان. لا نحن عندنا ربنا يستر. ما عندنا هنا نستفيد بخبرات العلماء الكبار يعني. ربنا يبارك فيك ويوفقك للصحة في الجنة في الجنة في الجنة. ربنا معك ولا في انتظار إن شاء الله. دعواتكم من مكة الله يبارك فيك. وكون أنا عارف إن أنت في الحرم على طول. ما تنساش وأنت في الحرم الله يبارك فيك والأولاد والأسرة كلهم. ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا معاك يا رب يبارك فيك وينفع فيك يا رب. متعكم بالصلاة والسلام لسيدنا رسول الله. بارك الله فيك والله كل خير في أمان الله. مع السلامة في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. ماشي مشايخ، هذه الحديث الصحيح والحديث الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره وهو الضعيف الذي يرتقي. يبقى أنا عندي الضعيف أما أحب أعرفه هو ما فقد شرط أو أكثر من شروط الحديث الحسن لذاته. الحديث الضعيف هو إيه؟ هو الحديث الذي فقد شرط أو أكثر من شروط الحديث الحسن لذاته. ما قالوا من شروط الصحيح، بعضهم قال من شروط الصحيح والحسن، لكن احنا بنقول فقد شرط من شروط الحديث الحسن لذاته، لأن الصحيح عالي وأدنى منه حسن، ولما أفقد شرط من شروط الأدنى أولى من أن أنا أفقد شرط أو أكثر من شروط الأعلى. معايا ولا إيه؟ فلما أعبر عن الضعيف أقول ما فقد شرط من الأدنى، إنما لو قلت ما فقد شرط من الأعلى يبقى دي قضية ثانية. معايا؟ فهو إلى الحسن أولى من أن أقول ما فقد شرط من شروط الصحيح. أنا لما أقول ما فقد شرط من شروط الحسن يبقى هذا أولى في التعبير وأدق. وأنا عندي شروط الحسن إيه؟ اتصال الإسناد وعدالة جميع الرواة والضبط الخفيف، الضبط الإيه؟ خفيف، وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإن فقد شرط من هذه الشروط يبقى إذن هو ضعيف القول واحدا. والضعف عندي إما شديد الضعف وإما ضعيف ليس بشديد الضعف. فالضعيف شديد الضعف اللي فقد شرط أو أكثر، فقد شرط من شروط العدالة أو فقد شرط من شروط الضبط أو الاثنين أو ثلاثة إلى آخره، ده حديث ضعيف جدا. وبخاصة لو فقد شرط من شروط العدالة، لو فقد شرط من شروط الإيه؟ العدالة، حديث ضعيف جدا لا ينجبر مطلقا ولا يرتقي بأي حال من الأحوال. فالضعيف جدا الذي لا يرتقي ليس في مجال بحثنا على الإطلاق. يبقى عندي الضعف نوعين، ضعف عام وضعف شديد الضعف شديد. فالضعيف شديد الضعف، ضعيف جدا الذي يعبر عنه بالضعيف جدا، هذا ضعف لا يرتقي مهما كان الطرق. يعني لو عندي واحد كذاب في الإسناد حديثه هيبقى ايه مشايخ؟ ضعيف جدا. ليه ضعيف جدا؟ لأن صاحبه كذاب متهم بالكذب في كلام الناس، هيبقى حديثه ضعيف جدا ولا ينجبر مهما جاءت الطرق ومهما هي نشيخ مهما جاءت الطرق. فالضعيف جدا لا دخل لي به على الإطلاق، لا يروى، وإن روي لابد أن أبين شد الضعف للناس حتى لا يغتروا به. يبقى الضعيف جدا الذي لا يرتقي لا يعمل به مطلقا، لا يعمل به مطلقا ليه؟ لأن ضعفه شديد. ما جيش واحد متهم بالكذب وأروله أحاديث دون أن أبين للناس شد الضعف. لابد أن أبين للناس أنه ضعيف جدا وضعفه جاء من فلان الفلاني وفلان صفة كذا، أو أتركه كلية لا أتكلم به، ويكفيني عندي أحاديث صحيحة وعندي أحاديث حسنة وعندي أحاديث ضعيفة ترتقي إلى آخر. فالضعيف جدا الذي لا يرتقي، وبخص الضعيف الذي أصيب في العدالة، أصيب راويه في عدالته، ده لا تجوز روايته ولا تحل بأي حال من الأحوال. بعضهم قال لك لا، أرويه مع بيان سبب ضعفه أو سبب ما فيه من حيث، ليتعلم الناس، ليعرف الناس ويبتعدوا عنه. لكن احنا ما عندناش دلوقتي علماء يعرفوا يميزوا هذا من ذاك. ما عنديش ناس شعب هيقعد في الجامع أقول له حديث مكذوب على رسول الله، ولا صاحبه متهم بالكذب، ولا صاحبه في كذا إلى آخره، ويعرفه من ذات نفسه، عمره ما هيعرفه أبدا. ولما تقعد في الجامع تبين له يمين من الشمال، مش هيعرف لا يمين ولا شمال. وتخطب على المنبر تقول ما قال مالك في الخبر في الحديث، برضه مش هيفهم اللي قاعد قدامي، ما هوش فاهم. بالرأي الإمام والخطيب عمال يقول كلام أحلى من العسل، والرجل اللي على يمين يقول له هو الرجل ده يقول إيه، وآخر خطبة أسأل يقول أنت عرفت حاجة، يقول ولا عرفت أي حاجة ولا فهمت هو بيقول إيه. فدي قضايا. فالشعب يعني الحمد لله يعني علمه مش هو المقصود يعني. يبقى كلامنا هينصب دلوقتي على ايه مشايخ؟ على الضعيف الذي يرتقي، المسمى ايه؟ المسمى بالحسن لغيره. يبقى كلامنا دلوقتي في الضعيف الذي يرتقي المسمى بالحسن لغيره. وحكم العمل بالحديث الضعيف الذي يرتقي، ايه العلماء قالوا في ايه؟ يعمل به ولا لا يعمل به؟ ماشي. الحديث الحسن لغيره اللي هو الضعيف الذي يرتقي، الضعيف الذي يرتقي يعمل به ولا لا يعمل به؟ اختلف العلماء فيه على آراء متعددة. نعم زمان يعني احنا قلنا، انا قلت كم سنة فاتت، اللهم صل على النبي. طب كويس، احنا تكلمنا عن اظن تقسيمات الضعيف، اذا فقد شرط الاتصال، واللي فقد شرط العداله، واللي فقد شرط كده، مش فاهم ولا لا؟ بس احنا كنا بنقول تعريفات بس اوليه بس يعني احنا عاوزين نتكلم فيه، وبعد كده ننتقل على غيره، نشرح بقيه الانواع، المصحف والمحرف والمدرج والمقلوب والمتشابه، الأنواع دي كلها. السلام عليكم. ألو، إزيك يا شيخ محمد؟ الله بخير ونعمة والله، إزيك صحيحك؟ أيوه بخير ونعمة والله، الحمد لله على كل حال. أيوه بعيدين عن كل حال إن شاء الله. ربنا يخليك. الواد لون عبد الجليل الجواب ممكن نجيبه الاسبوع الجاي ان شاء الله، احتمالي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بشوف. ربنا يخليك، بارك الله فيك، ربنا يخليك، بارك الله فيك، بارك الله. لا لسه قدامنا شويه حياه، وبعدين بعد كده ناخذ المشروب يشطب الحياه اللي موجوده. أيوة دي من غير فرق أربع سيارات من خمس سيارات. سبحان الله العظيم. ما إيش لا؟ الحمد لله تم خلاص. لا تم خلاص، الحمد لله ربنا يخليك، ما كانش منك أبدا، ربنا يبارك لك. أستاذ كلهم يسلموا عليك يا سيدي. أستاذ الله يجزاك الله كل خير، بارك الله فيك، جزاك الله وعافيك، بارك الله فيك. سلام عليكم يا شيخ، شكرا بارك الله فيك. سلام شو منك هذا؟ حاضر حاضر، سلام يا شيخ. لا يسلمك من شغل العلماء عندي بالنسبة للحديث الضعيف اختلفوا في العمل به على آراء متعددة، فمنهم المنع العمل به مطلقا، نعم، اللي هو البخاري ومسلم، وهذا مأخوذ من صنيعهما في كتابيهما الصحيحين. يا مشايخ، وبعضهم عمل بالحديث الضعيف مطلقا، الإمام البخاري والإمام مسلم لم يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام الشرعية ولا في العقائد ولا غير ذلك، يبقى ما عملوش به مطلقا بالنسبة للصحيحين. لكن أنت كما قلت لك من قريب أن الإمام البخاري له كتب أخرى زي الأدب المفرد، فالأدب المفرد حتجد فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث حسنة وأحاديث صحيحة وهكذا. يبقى أنا عندي فرق بين كتب الصحيحين وبقية الكتب الأخرى عند الإمامين البخاري ومسلم، بل البخاري ومسلم في الأحكام الشرعية الموجودة في الصحيحين لم يعمل بحديث ضعيف، وكذلك العقائد الموجودة في الصحيحين لم يعمل فيها بحديث ضعيف. عام شيخ، فبقية ما جاء في الصحيحين من ترغيب وترهيب وتاريخ وغير ذلك لم يعمل بحديث ضعيف على الإطلاق. فأنا قلت البخاري ومسلم لم يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لم يعمل بالحديث الضعيف. إيه والكلام ده مبني على إيه؟ على صنيع البخاري ومسلم في الصحيحين، عندهم في العقائد في الصحيحين، كتاب التوحيد في الصحيحين، عندهم الفقه في الصحيحين، الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك، أحكام في الشرعية، وعندهم معاملات الربا والبيوع وغير ذلك لأحكام شرعية. يبقى عندهم العقائد وعندهم الأحكام الشرعية وعندهم الترغيب وعندهم الترهيب وعندهم التاريخ وعندهم القصص وعندهم التفسير، تفسير القرآن الكريم، كل شيء عندهم في كتاب الإمام حسب الكتب والأبواب التي كتبوها، ولم يستشهد على شيء من هذا، كل من هذه الأنواع جميعا بحديث ضعيف. يبقى لما أقول البخاري ومسلم في الصحيحين لم يعملا مطلقا بالحديث الايه؟ بالحديث الضعيف. بعض العلماء عمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال والاحكام الشرعيه. والاحكام يا مشايخ، والاحكام الشرعيه دون شروط. نعم. اللي هم الأربعة، اللي هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل. معايا مشايخ، من عندي جماعة من العلماء منعوا الضعيف مطلقا، وجماعة من العلماء عاملوا بالضعيف دون شروط. عاوز أقول مطلقا، بس مش عاوز ذهنك يروح لمطلقا لكل أنواع العلوم الشرعية. أنا قلت يعملوا به في الفقه، أحكام الشرعية في الفقه وفي الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. ودول مين؟ قلنا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل. حجتهم في ذلك إيه؟ حجتهم في ذلك أن الضعيف نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وضعف جه منين؟ ما جاء ضعف جاء من راوي خف ضبطه سأحفظه، وانجبر هذا الحديث بمجيئه من طريق آخر أو طرق أخرى. مدام الأمر كذلك عملوا به في الشرع، إذا كان عندهم هذا الكلام جاء عن رسول الله وحجتهم في ذلك أن كلام سيدنا رسول الله عندهم أفضل من رأي الرجال وأقوى من رأي الرجال. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يأخذوا بكلام الإمام وفقيه استنتج من أحاديث أخرى، ولا يأخذوا بكلام سيدنا رسول الله الذي جاء عن طريق راوي خف ضبطه وانجبر من طريق آخر. لذلك لا، اللي جاء عن سيدنا رسول الله بسبب راوي خف ضبطه أو ساع حفظه وانجبر هذا الحديث بمجيئه من طريق آخر أو طرق أخرى رفعت قليلا خسيس هذا الحديث، ده عندي على العين والرأس. ليه؟ لأن هذا كلام سيدنا النبي وكلام سيدنا رسول الله أقوى من رأي أي إنسان مهما كان. معايا مشايخ؟ يبقى الرأي عندهم أن كلام سيدنا رسول الله مهما كان راويه أقوى من رأي رجال. طيب نشرب ونخلصان نشرب شكرا. لا ما تدريش بالك، أنا ممكن أروح بالعربية مع المراجع. عندك في سورة المائدة سرابة وقترب، لا خلاص ما تدريش بالك كيف كده؟ يا بنس إن شاء الله ما أتكلم أنا أتكلم ماشي مشايخ. يبقى أنا عندي أدي رأيينهم، في رأي ثالث عندي، ده اللي أنا الرأي الثالث بعض ما قال لك وعملوا به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال بشروط. ايوه، ما تشوف هو وارد فيه بيتكلم صاحبه في الكتاب اللي مكتوب، المحقق او المخرج اللي خرج الحديث وحكم عليه بالضعف ده هو. شوف الباب اللي انت بتقرا فيه فين هذا الباب، اي في هذه الامور تدرك على طول ان صاحب هذا الكتاب بيعمل بالضعيف في الاحكام الشرعيه اللي كان في الفقه يعني، وهكذا. فشوف الباب الوارد فيه ايه، الكتاب اللي بيتكلم عن قضية معينة اللي انت بتقرأ فيها بيتكلم عن ايه، بيتكلم في تفسير ولا في فقه ولا في ترغيب ولا في فضائل، ترغيب والترهيب للمنذري ولا كده ولا كده. هتلاقي عنوان الكتاب يدل على ما فيه، وتلاقي الاحكام منصبة على هذا الامر، وصاحب هذا الكتاب بياخذ بالحديث الضعيف في هذا المجال، بياخذ بالضعيف في هذا المجال. اي لا، هو هيجي لك الضعيف الذي لا يجب، يقول لك ده ضعيف جدا، هيقول لك هذا منكر وهكذا، هذا موضوع لأن صاحبه كذاب متهم في عدالته، متهم بالكذب بحديثه منكر وهكذا. وبعضهم يقول في بالأحكام دي يقول لك هذا ضعيف جدا، معاشنا الشيخ. إما يبين سبب الضعف برضه في الحامش اللي بيتكلم فيه، أو لا يتكلم عن سبب الضعف اللي خلاه ضعيف جدا يعني. قول يا سيد. لا حديث ضعيف. لا حديث هذا سيد. وهتلاقيه صاحبه حكم عليه بالضعف. ولا إيه؟ الرأي الثاني، الرأي الثالث، قيد العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال بشروط. الشرط الأول إيه؟ بيقول لي أن ينزلي تحت أصل كلي معمول به في الدين. أنا عاوز يقول لي له شاهد من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة، أن يندرج تحت أصل كلي معمول به في الدين. معايا؟ يعني مفهومها ايه اللي هو قريب الى ذهني، ان في ايه قرانيه تشهد له ما هو ده الأصل الكل المعمول به في الدين، آية قرآنية أو معنى آية قرآنية أو حديث قوي أو معنى حديث قوي، للأصول المعمولة بها في الدين، القرآن الكريم أو ما في معناه أو معنى القرآن الكريم أو السنة النبوية القوية أو ما معاني السنة النبوية القوية، لا بعتبرها أصول بالنسبة لهذا الحديث الضعيف. وبعدين الشرط الثاني أن يعتقد العامل به عند العمل به أن له أصل، يعتقد ثبوته لأصله، أن يعتقد العامل به عند العمل به أن هذا ضعيف لكن له أصل معمول به، إذا أنا وقر في نفسي أنه ضعيف لكن عندي أن هذا الضعيف له أصل معمول به. ماشي يا مشايخ؟ يبقى أن يعتقد العامل به عند العمل به ضعفه، وأن هذا الضعف مندرج تحت أصل كل معمول به في الدين. ماشي؟ واحد ضعيف وأصلهم نظروا للأصل، لأصله أصله أن رسول الله لم يصلي الضحى إلا يوم فتح مكة عندما دخل بيت أم هاني وتطهر وكانت تستر فاطمة، وصلى 6 ركعات خفيفة يوم فتح مكة في وقت الضحى الأصل بتاعه، فلم يصليها رسول الله بعد ذلك ثابتة يوميا وإنما صلىها يوم فتح مكة، فده له أصل صحيح أن رسول الله صلى الضحى، أنت مشايخ صلى الضحى يوم فتح مكة 6 ركعات خفيفات. وانتوا عارفين قصة مشهورة لأم هاني أنها كانت أجارت نسبها وإلى آخره أصرها، ودخل علي ليقتلهم يوم فتح مكة، فذابت لرسول الله بعد أن قبعتهم وقالت له يا رسول أن علي يريد أن يقتل من أجرته، فقال لا رسول الله قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أم هاني قالت لما دخلت علينا قلت يغتسل وفاطمة بنته تستره، ثم لما خرج صلى 6 ركعات خفيفات في وقت الضحى. ده الأصل ولا مش أصل؟ ده الأصل. يبقى إذن أي حديث ضعيف في صلاة الضحى يندرج تحت هذا الأصل الحديث الصحيح الموثوق به المعمول به. بعض العلماء يقول لك لا أنا مش عامل حديث مش هصلي صلاة الضحى لأني لم يثبت إلا هذه المرة وما عنديش دليل قاطع بصلاة الضحى أن استمر عليها رسول الله مع السنين وهكذا. هي حديث وصية لأحد الصحاب، خاصة لأحد الصحاب، اعتبروا أصل لصلاة الضحى، ما أنا بصلي الضحى والناس بتصلي الضحى وحديثها كل باقي ضعيف، أنا بقولنا يندرج تحت أصل كلي معمول به، يندرج تحت حديث صحيح، ما دام يندرج تحت حديث صحيح ذات القضية. أنا دلوقتي لما بصلي الضحى بعرف إن أحاديث الواردة عندي صلاة الضحى كلها ضعيفة إلا هذا الحديث، فأنا أدركت ما عندي اللي هو الضعيف تحت هذا الأصل الكلي وبصلي الضحى وتنتهي قضيتي. ماشي ماشي؟ يبقى أن يندرج تحت أصل كلي معمول به في الدين، وأن يعتقد العامل به. الله أكبر. الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدة تعالى سوف يتم الاحتفال بتخريج الدفعة 12 من طالبة وطالبات المعهد من قسم العلوم الشرعية، وكذلك تخريج الدفعة 7 من قسم القرآن الكريم فقط، مع تكريم الأوائل من كل دفعة عن العام الدراسي 2012-2013 وذلك يوم الأحد 4/12 بمشيئة الله تعالى في مقر المعهد. كما يجدر الإشارة إلى أن الإخوة أن جوائز العمرة التي تصدرها الإدارة للأول من كل فرقة بشروط معينة على حضراتكم، وهي شرط الحصول على 95% في مادة القرآن الكريم، وشرط الحضور في المحاضرات حد أدنى 70% من إجمالي المحاضرات. تضع هناك جوائز للعمرة تصدرها الإدارة للأول من كل فرقة بشروط المعلنة، وهي 95 الحصول على 95% أو أكثر في مادة القرآن الكريم، وحضور المحاضرات بحد أدنى 70% من إجمالي المحاضرات. وكما نعلن حضراتكم أن هناك حلقات لتحفيظ القرآن الكريم يوميا من بعد صلاة العصر إلى 8 مساء للرجال، وحلقات النساء من الساعة 8 صباحا وحتى 12. جزاكم الله. هذا بالنسبة لحكم العمل بالحديث الضعيف. طيب حكم رواية الحديث الضعيف، يجوز لي روايته ولا لا يجوز لي روايته؟ لو دققت النظر في السنن الأربعة اللي هي بقية الأصول الستة، حجد أن بها أحاديث ضعيفة. بعض العلماء بين حكمها من أصحاب الأصول الستة، وبعضهم لم يبين الضعف في هذه الأحاديث. يبقى إذن لو دققت النظر في عمل الأئمة سأجد من حكم على حديث منها بالضعف، وبعضهم رواها دون أن يحكم عليه. لما أقرأ في كتب الأئمة أجد هذا النوع وهذا النوع. يبقى رواية الحديث الضعيف فيها رأيين. رأي بيقول أرويه مع بيان حكمه، وبعضهم قال يروى دون بيان الحكم. والكلام ده كله في أي ضعيف يا مشايخ؟ في الضعيف اللي هو الحسن لغيره، الضعيف اللي هو بينجبر. احنا قلنا الضعيف جدا ده الكلام فيه منهي قولا واحدا، وقلنا ان احنا لا نرويه ولا نتكلم عنه. بعضهم قال لك لا، يروى ليعلم الناس خطورته حتى يتجنبوه. لكن احنا في زمن لا نستطيع ان نبين ذلك او نفرق بين هذا وذاك، فمنعنا رواية الضعيف جدا. لكن الضعيف الذي ينجبر وهو المسمى بايه يا مشايخ؟ بالحسن لغيره. طبعا فيه رايين، راي يرويه مع بيان حكمه، وراي يرويه دون بيان الحكم. معايا يا مشايخ؟ وده ماخوذ من صنيع الائمه. لو قرات في سنن الترمذي سعيد الإمام الترمذي حكم على كل حديث عنده. معي مشايخ؟ يبقى رواه ولا لم يرويه؟ رواه، بيّن حكمه ولا لم يبين؟ هبص لقيه بيقول لي هذا حديث صحيح، يقول لي هذا حديث حسن، وهذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث ضعيف، وهذا حديث ضعيف لضعف فلان، أو هذا ضعيف لكذا إلى آخره. فوجدت الإمام الترمذي حكم على كل حديث، فروى أحاديثه في سننه مع بيان حكم كل حديث فيه. يبقى إذن هذا أحد العلماء الذين رووا الأحاديث وبيّنوا حكم الضعيف فيها، يبقى مع بيان إيه؟ حكمه. وبعض العلماء لم يبين. إمام أبي داود كذلك، لو قرأت في سنن أبي داود سأجده في يحكم على بعض الأحاديث ويترك البعض، فما يحكم عليه بالضعف. سأجد بعض الأحكام عنده وبين أن هذا ضعيف من غيره. وبعضهم زي الإمام النسائي لما أقرأ في سنن النسائي لا أجد حكما، وهكذا. مع مشايخ، بعض العلماء المعاصرين دققوا النظر في كتب السنة وبدأوا يحكمون على الأحاديث عامة، يبينون الصحيح من الحسن من الضعيف ويذكرون ذلك كله، فكأن حكم الأئمة المعاصرين بالنسبة لرواية الضعيف بيان الحكم، روايته مع بيان أي مشايخ حكمه. يبقى أنا عند الأئمة قديما أو سلفا منقسمين إلى قسمين، قسم يروي مع بيان الحكم، وقسم يروي دون بيان الحكم، وإذا كان في كتب كثيرة جدا موجود. أما المعاصرون من الأئمة فإنهم يحكمون على كل حديث، وكأن أقول وكأن مذهبهم هي يا مشايخ رواية الحديث مع بيان الحكم عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إحنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله هنتكلم عن الحديث الحسن الصحيح عند الإمام الترمذي، لأنه حكم على حديث بأنه حسن صحيح. نتكلم في القضية دي ونبينها عشان خاطر ترتاح النفس بالنسبة لهذا الحكم عند الإمام الترمذي. حسن صحيح، إذا قال في حديث واحد حكم عليه بأنه حسن صحيح فما مفهوم هذا الحكم؟ أنا عند الحديث إما صحيح أو حسن، والإمام الترمذي أول مرة يقول هذا حديث حسن صحيح، فما هو هذا الحكم؟ ومن أي منطلق قاله؟ ماشي، وعلى أي أساس ذكر ده؟ إن شاء الله نقول الأسبوع القادم. لا لا ده احنا ده حاجة تانية، ده نتكلم على الحديث الحسن، نقطة في الحديث الحسن حتى لا تختلف عليكم، وهي نقطة الإمام الترمذي بيحكم على بعض الأحاديث بأنه إيه حسن صحيح، فما هذا الحكم وما مفهومه عند الإمام الترمذي؟ جزاك الله خير.